أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة هود في الآية الخامسة منها: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم، ألا هنا أداة تنبيه، ينبه الله جل وعلا على حال الكافرين حينما يسمعون كلام الله جل وعلا. ومعنى يثنون صدورهم، قيل إن معنى يثنون أي يحنون صدورهم حينما يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يكون في المشركين، فإن المشركين يثنون صدورهم أي يحنونها لئلا يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن الآية في المنافقين، والمعنى أن المنافقين إذا مروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثنوا صدورهم، أي أكبوا إلى الأمام واستتروا بثيابهم حتى لا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى لا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عن قوله. وقيل إن هذه الآية في بعض المؤمنين، وهذا جاء عن ابن عباس أن بعض المؤمنين كانوا إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته فأفضى بفرجه إلى السماء يستحي من ذلك فيثني صدره، أو إذا واقع أهله وجامع أهله يستحيون من الله فيثنون صدورهم أي يحنونها حياء من الله جل وعلا. فصارت الأقوال ثلاثة في المراد بهؤلاء: قيل هم مشركو قريش وكفار قريش، وقيل هم المنافقون، وقيل هم بعض المسلمين. والصواب أنها في المشركين، لأن هذه السورة سورة مكية، وقد علمنا بالأمس أن المكية هي ما نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسياق الآيات التي قبلها أيضا في المشركين، في كفار قريش. والأصل اعتبار السياق وعدم الخروج عنه، فنقول إن هذه الآيات إنما هي في المشركين، فإنهم يثنون صدورهم. وقد قيل إن معنى ثني الصدر هو زويراره عن الشيء وانحرافه عنه، فهم يثنون صدورهم أي ينحرفون عن كلام الله فيدبرون عنه ولا يقبلون على فهمه إمعانا منهم في الكفر والضلال، واعتقادا منهم أنهم إذا فعلوا ذلك أن الله لا يعلم بهم ولا يؤاخذهم. وقد جاء عن ابن عباس أنها في بعض المسلمين لكن قرأها بقراءة غير هذه القراءة، فالقراءة التي معنا يثنون صدورهم، وقرأها ابن عباس ألا إنهم تثنوني صدورهم، تثنوني صدورهم. وذهب ابن عباس في هذا القول وهو في البخاري إلى أنها في المؤمنين، ومعنى تثنيني صدورهم تثنوني صدورهم يعني أنهم كانوا يستحيون أن يفضي أحدهم بفرجه إلى السماء إذا قضى حاجته أو إذا أتى أهله، فكانوا يستحيون من الله. ولكن كما قدمنا الآيات السورة مكية، ومكة والخطاب فيها مع الكفار، وسياق الآيات يدل على هذا. وإن كان المعنى الذي ذكره المفسرون لا شك أن الآية تشمله جميعه، فالله يعلم ما يحصل من المشركين حينما يثنون صدورهم وينحرفون عن الحق أو يحنون ظهورهم لئلا يسمعوا الحق وهم المنافقون، أو أنها في المؤمنين الذين يثنون صدورهم ويتحرجون حينما يقضون حاجتهم ويفضون بفروجهم إلى السماء أو يأتون أهلهم فيستحيون من الله بسبب ذلك. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ذلك من كل فاعل له، سواء كان من المشركين أو من المسلمين أو من المنافقين، لأن علمه قد أحاط بكل شيء جل وعلا. ولهذا قال بعد ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا إنهم يثنون صدورهم أي يميلونها ويحنونها إعراضا عما جئت به يا نبينا، أو حياء أو جهلا منهم ليستخفوا منه، أي ليستخفوا من الله. فهم حينما يحنون صدورهم يثنونها أي يميلونها عن وجهها ويحنونها ويكبون، كل ذلك يفعلونه من أجل أنهم يعتقدون أنهم بذلك يستخفون من الله، فيخفى عليه أمرهم ولا يراهم. ولهذا قال ألا حين يستغشون ثيابهم، أيضا فهم حينما يثنون صدورهم يحنونها ويميلونها فإنهم مع ذلك يغطون رؤوسهم ووجوههم بثيابهم، ويعتقدون أنهم بهذا يخفون على الله، لأنهم قد حنوا صدورهم وتغطوا بهذه الثياب فلا يراهم أحد، وهذا من جهلهم، فإن الله يعلم السر وأخفى، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يوسوس في النفس الهواجس والأفكار التي تدور في نفس الإنسان وإن لم يتكلم بها قد علمها الله جل وعلا وأحاط بها علما. قال جل وعلا ليستخفوا منه أي ليختفوا من الله. ألا حين يستغشون ثيابهم، يقال أيضا في ألا أنها أداة تنبيه، حين يستغشون ثيابهم أي حين يتغطون بثيابهم. والاستغشاء طلب الغش وطلب التغطية، فهم حينما يغطون أنفسهم بثيابهم ويثنون صدورهم فإن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا بيان لإحاطة علمه جل وعلا، فما يفعله هؤلاء الفاعلون من ثني الصدور وهي إمالتها وحنيها والتغطي بالثياب، كل ذلك يريدون به الاستخفاء من الله وأن يخفى أمرهم على الله، فإن الله جل وعلا يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يسرون من طوت عليه قلوبهم وكان في سرهم، وما يعلنونه من الأقوال والأعمال، فالله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. ثم قال إنه عليم بذات الصدور، وهذا تأكيد لعلمه بسرهم وجهرهم، أنه عليم بذات الصدور. وذات الصدور أي الأمور التي تكون في الصدور، عليم بالأمور التي تكون في الصدور، فكأنه قال عليم بذات الصدور أي بالأشياء التي هي صاحبة الصدور التي تنطوي عليها الصدور، كما قدمنا في الآية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فوسوسة النفس هذا شيء داخل الصدر، ما خرج بالكلام ولا خرج بالعمل، فهو شيء في ذات الصدر وداخل الصدر. فأخبر الله جل وعلا أنه يعلم ما في الصدور، وهو عليم بذات الصدور وبخباياها وبمن طوت عليه، وكل هذا تقرير لعلم الله جل وعلا، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالواجب عليك يا عبد الله أن تستحضر هذا وأن تستشعره وأن تستشعره، فإنه لا يخفى عليه شيء من أمرك، يعلم ما يدور في نفسك الآن وما تضمره وما تنويه، كل ذلك عنده علانية جل وعلا. ولهذا الواجب على العبد أن يتقي الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل قال ما الإحسان، يسأل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا فيه استحضار المراقبة واستشعار أن الله ينظر إلينا الآن، وأنه لا يخفى عليه شيء منا، لا يخفى عليه شيء من أقوالنا ولا من أفعالنا، بل كذلك من طوت عليه قلوبنا وما أضمرناه في وأسررنا به في قلوبنا، فإن الله عليم به مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض، وهو مأخوذ من الدب وهو المشي، المشي على الأرض مع تقارب الخطى، هذا هو الدبيب أو الدب. الدب دبا يدبو دبوا أي مشى على الأرض مع تقارب الخطى، وهو اسم يشمل كل ما يدب على الأرض بما في ذلك الطير، فإن الطير تدب على الأرض إذا وقعت عليها أحيانا، فهي مما يدب على الأرض. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي يرزق الدواب كلها، تكفل بأرزاقها جل وعلا، الصغير والكبير، حيوان البر وحيوان البحر، حتى إنك لترى أحيانا بعض الذر يمشي في الأرض أو في الصحراء بعيدا عن الناس وعن المدن، تجد هذه الدابة الضعيفة التي لو وطأت عليها بقدمك لقتلت منها المئات وأنت لا تشعر، قد تكفل الله برزقها وهي في الصحاري أو في الجبال أو في غير ذلك، لأنه الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. وهذا إخبار عنه جل وعلا، وهو يدل على غناه وعلى كمال غناه وعلى كمال قدرته وعلى وجوب أن نسأل الرزق منه. إذا أردت أن تسأل فاسأل الله، اطلب الرزق منه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النعل وشراك النعل، فإنه إن لم ييسره لا يتيسر. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. ولا يجوز لأحد أن يستكبر عن دعاء الله، ولهذا قال جل وعلا: إن الذين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ذليلين صاغرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق. الواجب على المسلم أن يسأل الله جل وعلا أن يرزقه، وأن يدعو الله جل وعلا، لأنه قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهنا يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا أداة حصر تدل أن رزقها على الله وحده لا شريك له، فهو يرزقها ولو كثر عددها ونوعها وبعد مكانها، فقد تكفل لها بأرزاقها في أوقاتها لا تتأخر طرفة عين. سبحانه من ملك عظيم رزاق قوي قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو المستحق أن يعبد وأن تخلص له العبادة وأن يخص بها دون من سواه جل وعلا. قال: ويعلم مستقرها ومستودعها. أيضا يعلم جل وعلا مستقر هذه الدواب ويعلم مستودعها. وقيل في مستقرها ومستودعها أقوال، فقيل إن المراد بمستقرها أي مأواها الذي تأوي إليه، مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو نهارا فهو يعلمه جل وعلا. ومستودعها الموضع الذي يودعها عند موتها أو حين دفنها، يعلم ذلك، يعلم المكان الذي تأوي إليه الآن في حياتها وذهابها ومجيئها، ويعلم أيضا مستودعها وهو ما ستودع فيه وتجعل فيه عند موتها أو تدفن فيه. وقال بعض المفسرين وهو قول مجاهد، قال: مستقرها أي في الرحم، ومستودعها في الصلب كآية سورة الأنعام. وقال بعض المفسرين بالعكس، قال: المستقر في الرحم والمستودع في الصلب. وكل هذه الأقوال حق، فالله جل وعلا يعلم هذه الدواب، يعلم مستقرها والمكان الذي تستقر فيه والمأوى الذي تأوي إليه، وكذلك يعلم جل وعلا مستودعها وهو ما ستودع فيه حين موتها أو تدفن فيه، وكذلك يعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأصلاب، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: كل في كتاب مبين. ومراد أن ذلك في اللوح المحفوظ، في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ الحفيظ اللوح المحفوظ. ومعنى مبين يعني بين واضح لا غموض ولا خفاء فيه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وهذا يدل على عظيم قدرته جل وعلا، وأنه خلق السماوات السبع والأرضين السبع في ستة أيام، ولو شاء لخلقها في طرفة عين، لأنه جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. ولكن كما قال بعض المفسرين، خلقها في ستة أيام لأجل أن يعلم عباده التؤدة وعدم العجلة، وإن كان هذا لا يقال في حق الله جل وعلا. والأيام هي مثل الأيام العادية، مثل أيامنا هذه، لأن هذا هو المعروف في هذا هو المعروف عند المخاطبين، هذا عرفهم. وقال بعضهم بل هذه الأيام كل يوم منها 50,000 سنة، وفي هذا نظر بين، لأن الأصل في الخطاب هو عرف المخاطبين والأيام التي يعرفونها. وقد جاء في حديث في مسلم تفصيل ذلك، وأن الله خلق الخلق في 6 أيام، وكان آخر خلقه يوم الجمعة خلق آدم. فالحاصل أن المراد بها الأيام المعهودة. قال جل وعلا: وكان عرشه على الماء، يعني كان عرشه قبل خلق السماوات والأرض كان على الماء. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل ما يقع الآن أيها الإخوة كله بقضاء الله وقدره، علمه الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، وشاء وجوده وخلقه وأوجده حينما يتحقق ذلك، كما في مجلسنا هذا قد علمه الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ وشاء وجوده، وهذا الآن اليوم خلقه وإيجاده وتحققه وحصوله. فكل شيء بهذا الكون إنما هو عن قضاء وقدر، فما يتحرك من متحرك ولا يسكن من ساكن إلا وهو في كتاب أمين، في كتاب مبين كتبه الله جل وعلا عنده. وجاء في السنة ما يدل أيضا على أن العرش هو أول المخلوقات، وقد اختلف العلماء أيهما أول مخلوق أو أول شيء خلقه الله، فقيل المراد به العرش وهذا هو الصواب، وقيل المراد به القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال في الحديث يقول: أول ما خلق الله القلم، لكن الجمهور يقولون العرش قبل القلم، لأنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وكان عرشه على الماء كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن عمران بن حسين قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. كان قد جاءه وفد من بني تميم فقال لهم: اقبلوا البشرى، أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا به إذا عملتم فيه، أن تبشروا بالجنة. فقالوا: أعطنا، بشرتنا فأعطنا. ولم يقبلوا البشرى، ولكن طلبوا أن يعطيهم شيئا من المال. فقال لأهل اليمن: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. فقالوا: قد قبلنا، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. ما قالوا أعطنا، قبلنا ورضينا واستسلمنا، لكن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فقالوا: أخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان أمر الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله قبل كل شيء، لأن الله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، هو الأول بلا أول وهو الآخر بلا آخر جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها؟ قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي. يعني الراوي رضي الله عنه أخبر بأنه سمع هذا المقدار من الحديث، وأنه لما انفلتت ناقته ذهب وراءها ليحصلها وأنه لا يدري ما هو تمام الحديث. وجاء في الصحيحين أن هذا الحديث بألفاظ كثيرة، ومنها أن أهل اليمن قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، وفي رواية ولم يكن معه غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. ثم فدل على أن خلق السماوات والأرض متأخر عن العرش بل وعن القلم. وقد ذكر الحديث أن كتابة الآجال كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فدل على تقدم ذلك، وأن العرش هو أول المخلوقات وأنه على الماء. والعرش هو أعظم المخلوقات وهو أكبر المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، مستو فوق عرشه، بائن من خلقه، ولكن لا لحاجة إلى العرش، فهو جل وعلا الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن يقعنا، وهو الغني عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه ومحتاج إليه. والعرش غير الكرسي، وقد قال بعض أهل العلم إن العرش هو الكرسي، والصواب أن عرش الرحمن غير كرسيه، فإن الكرسي كما صح عن ابن عباس ومثله لا يقال بالرأي، أن ابن عباس قال الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، وهو كالمرقاة أمام العرش، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. والكرسي مع أنه موضع قدمي الرحمن يقول الله جل وعلا عنه وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو يسع السماوات السبع والأراضين السبع. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلات، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، عندك دراهم سبعة ريالات حديد ألقيتها في صحراء واسعة ماذا تساوي منها؟ لا تساوي شيئا. وهذا أيضا يدل على عظمة الكرسي، وأن الله جل وعلا أكبر وأعظم من ذلك، فالرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. قال وكان عرشه على الماء، أي قبل خلق السماوات والأرض، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومعنى ليبلوكم أي ليختبركم. فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهما وكل ذلك وبما في ذلك الجن والإنس، فالله خلقنا أيها الإخوة ليبتلينا، يعني ليختبرنا. فنحن الآن في هذه الحياة نحن مختبرون الآن في اختبار، ومعلوم أن الذي يكون في اختبار ينتظر النتائج، هل هو ناجح أم غير ناجح. إذن أنت مبتلى، فإن بعض الناس همه أن يعيش في هذه الحياة سعيدا مطمئنا رغيد العيش، لا هم ولا غم، لا يمكن هذا، لا يمكن هذا أيها الإخوة، لأن الله خلقنا ليبتلينا، وقال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا بد في هذه الحياة من الكبد ولا بد من الابتلاء، ولكن إنما يتخطى الإنسان تعب هذه الحياة حينما يستقيم على دين الله، حينما تستقيم على طاعة الله تدخل جنة الدنيا، الجنة التي قال فيها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، فجنة الدنيا هي جنة الإيمان، جنة الإيمان بالله جل وعلا، وجنة الاستقامة على دينه. ولهذا تجد المؤمن الملتزم بطاعة الله جل وعلا المستقيم على دينه تجده من أوسع الناس صدرا، ومن أحسنهم عيشا، ومن أهنئهم بالا، بينما تجد كثير من الناس في هم وغم والطمأنينة إنما هي في الإيمان. ولهذا يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالجواب بلى. إذن إذا أردت أن يطمئن قلبك، إذا أصبت بهم أو غم أو وسوسة أو خوف، فعليك بذكر الله حتى يطمئن قلبك، لأنه كما جاء في الأثر أن الشيطان له خرطوم يدليه ويضعه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. ولهذا قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هو وسواس، إذا غفل العبد وسوس له ومناه ووعده، وإذا ذكر الله خنس وتراجع. ولهذا جاء في الحديث: إن العبد المؤمن لا يمضي أن ينهك ويتعب شيطانه كما يتعب أحدكم بعيره، كما يتعب أحدكم بعيره. كيف يضعف العبد شيطانه؟ بكثرة ذكر الله عز وجل. فإذا كان من المكثرين لذكر الله فإنه يضعف الشيطان الذي معه ويخنس وينكف شره. وأما إذا كان من الغافلين عن ذكر الله فإن الله يقيض له شيطانا فهو له قرين. فعليك بذكر الله جل وعلا، فوالله إن فيه السعادة والراحة والطمأنينة، وهو أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأصحابه: ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. ولما جاءه رجل يطلب منه الوصية قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب. وكم يحتاج الناس في هذه الأزمنة إلى طمأنينة القلوب، فكم هم الذين أصيبوا بالهموم والغموم، كم هم الذين ابتلوا بالوسوسة، كم هم الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت. والحل يسير لمن يسره الله عليه، وهو بالإقبال على الله بذكره جل وعلا وبالاستقامة على دينه. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا فائدة أيها الإخوة، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا، ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. فالعبرة ليست بالكثرة يا أخوان، العبرة باتباع السنة. ولهذا قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة، لاحظ، عاملة ناصبة، كثيرة النصب والتعب، لكن نهاية أمرها تصل نارا حامية، نعوذ بالله. فالمسألة ليست بكثرة العمل، المسألة بحسن العمل. ولهذا قال الفضيل بن عياض عند قوله: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا يعني لله ولم يكن على السنة فإنه لا يقبل، وإذا كان العمل على السنة لكنه رأى فيه صاحبه، ظاهره على السنة ولكن رأى به صاحبه، فإنه لا ينفعه، فلا ينفع العمل إلا بشرطين. ولهذا قال أهل العلم: شرط قبول العمل الإخلاص لله فيه، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. فهذا هو أحسن العمل، العمل الحسن الذي يتقبله الله هو ما كان لله خالصا صاحبه يقصد به وجه الله، وما كان صاحبه متبعا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس مبتدعا هذا الأمر من قبل نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول، بل قبل ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأنه جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا عبد الله أخلص عملك لله، فإن الله خلقك من أجل ذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكن متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أحسن العمل، وهذا الذي يسرك يوم تلقى الله، وهذا هو العمل الصالح. واحذر أن تكون ممن قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يجتهدون ويأتون بعبادات لكن ما شرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في كل سورة في كل ركعة حينما نقرأ سورة الفاتحة أن نسأل الله يهدينا الصراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود الذين علموا الحق فعملوا بخلافه، وغير صراط الضالين الذين هم النصارى الذين جهلوا الحق واجتهدوا بالعبادة من قبل أنفسهم. ولكن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم من المنعم عليهم الذين علموا الحق وعملوا به، علموا الحق وعملوا به، عملوا به. ولهذا يقول جل وعلا في تفسير المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول جل وعلا في سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء هم المنعم عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاحرص رعاك الله على إصلاح العمل وإخلاصه لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلا تقدم على عمل إلا وتعلم أن الله قد شرعه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تضيع عمرك فيما لا ينفعك، فإنه لا ينفع العمل إلا إذا اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، ولئن قلت يا نبينا لكفار قريش لمشركي قريش إنكم مبعوثون من بعد الموت، إنكم ستبعثون وتحشرون وتنشرون بعد أن تموتوا وتتلو عليهم الآيات في ذلك، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لا يقولن الذين كفروا لك حينما تتلو عليهم هذا القرآن إن هذا، وإن هنا نافية بمعنى ما، تقدير الكلام ما هذا الذي تقوله وتتلوه وتقرأه إلا سحر مبين. والسحر يؤثر لكن ما يتبع ولا يجوز اتباعه، وهذا من شدة إعراضهم عن الحق وعدم عملهم بما فيه. نسأل الله العافية والسلامة. وقرئ إلا ساحر مبين فيكون راجعا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إلا سحر مبين فهو راجع على ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات البعث والجزاء والنشور واليوم الآخر، فهم مكذبون بذلك أشد التكذيب. قال جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ولئن أخرنا عنهم العذاب، يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن أخرنا وأجلنا عنهم العذاب يا نبينا ولم نباغتهم ونعاجلهم بالعقوبة، لكن نؤخرهم مدة معدودة. والأمة هنا هي الوقت من الزمان، لأن الأمة في القرآن جاءت لعدة معان، فجاءت الأمة بمعنى الجماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وجاءت الأمة بمعنى الوقت كما قال جل وعلا وادكر بعد أمة صاحب يوسف الذي كان معه في السجن في السجن، وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة من الزمان، وهو كذلك هنا إلى أمة معدودة، إلى زمن معدود ووقت أمد محدود، وهو أن تأتيهم الآجال. فالله جل وعلا إن أخر كفار قريش وغيرهم ممن كفروا وأشركوا وكذبوا بالبعث إلى وقت معين، لكن سيأتي وقت لا بد أن يميتهم ويجازيهم على أعمالهم التي عملوها. وتأتي الأمة بمعنى الدين، إن وجدنا آباءنا على أمة، وتأتي الأمة بمعنى الإمام القدوة في الخير، الإمام الذي يقتدى به في الخير، كما قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة. إذن الأمة تأتي بمعنى الزمان، وتأتي بمعنى الجماعة من الناس، وتأتي بمعنى الرجل القدوة على الخير، وتأتي بمعنى الدين، إن وجدنا آباءنا على أمة. إذن قوله هنا في هذه الآية ولئن أخرناهم إلى أمة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى وقت وإلى زمن معدود، لأن كل نفس لها أجل مسمى، لا تستقدم ساعة عنه ولا تتأخر، كل واحد منا بل كل الخلق بما فيهم الدواب كل واحد له أجل ووقت مسمى يأتيه الموت فيه، ما يتقدم ثانية ولا يتأخر، وهذا لا بد من الإيمان به واعتقاد ذلك. قال جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه، لا يقول هؤلاء المشركون المكذبون ما يحبسه، يعني ما يؤخر هذا العذاب الذي تقول، وهذا دليل على شدة تكذيبهم، نسأل الله العافية والسلامة، كأنهم يقول إن كنت صادقا أن سنموت وأن سنهلك ما الذي يؤخر هذا الذي تقول، أينه، لما لا يأتي، لما لا ينزل بنا، وهذا دليل على سفه عقولهم وعلى شدة تكذيبهم، لأن كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. قال جل وعلا ألا يوم يأتيهم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى زمن وأمد معدود ومسمى ليقولن أي الكفار ما يحبسه، ما يؤخر هذا العذاب الذي تقول. قال جل وعلا ألا يوم يأتيهم، ألا أداة تنبيه تنبه لما سيأتي بعدها، تلفت الانتباه إليه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا يوم يأتيهم العذاب، يوم يحل بهم وينزل بهم ويحين وقته، ليس مصروفا عنهم، لا أحد يستطيع أن يصرفه، لا يصرفه صارف ولا يرده راد ولا يدفعه دافع. وهذا بيان أن ذلك واقع ولا محالة، وإن أخروا وأجلوا مدة من الزمان لكن لأجل أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله، وإن أبوا إلا الكفر فإنه سيأتي، وإذا أتى لا يصرفه صارف ولا يرده راد ولا يدفعه دافع. قال جل وعلا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. معنى حاق أي نزل وأحاط، نزل بهم العذاب، وليس فقط نزل بهم بل نزل بهم وأحاط بهم، فلا ينجو أحد منهم من هذا العذاب. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي الذي كانوا يستهزئون به من عذاب الله ويقولون ما يحبسه، ائتنا به إن كنت من الصادقين، استهزاء وتكذيبا، سينزل بهم، وعند ذلك يعلمون خسارتهم أو شدة خسارتهم وشدة عذاب الله حينما يحل بهم، وأن استهزاءهم راجع عليهم وحال بهم إثمه، لأن الواجب مع نصوص الكتاب والسنة أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويجلوها ويعظموها ولا يستهزئ بها ولا يسخر منها، فإن هذا من صفات الكفرة بالله جل وعلا. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال جل وعلا ولئن أذقنا الإنسان، المراد هنا جنس الإنسان كما في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالمراد جنس الإنسان. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، قال الطبري رحمة أي رخاء وسعة في الرزق والعيش، فبسطنا عليه الدنيا ثم نزعناها منه، سلبنا منه هذه الرحمة وهذه النعمة فأصابته مصائب الدنيا ونزعت منه هذه النعم التي كانت معه، إنه لا يئوس كفور. يئوس أي شديد اليأس وشديد القنوط، وكفور أي كفور للنعم غير شاكر لها. وهذا وإن كان إخبار من الله جل وعلا لكنه متضمن للنهي أن يكون المسلم كذلك، فإن الواجب عليه إذا أنعم الله عليه أن يشكر الله جل وعلا وأن يعرف قدر هذه النعمة ويتقي الله فيها، وأن يقيد هذه النعم بالشكر، لأن الشكر هو قيد النعمة وكفرانها هو الإيذان بزوالها وذهابها. فهذا جنس بني آدم، جنس بني آدم هو هذا، أنه إذا أنعم الله عليه وأعطاه الرزق وأعطاه النعم ثم سلبه تلك النعم ودارت الأمور عليه ووقع في مصيبة تجده يائسا من كل خير، قانطا من كل خير، وتجده أيضا كفور للنعم، يكفر هذه النعم ويتبرم لماذا ذهبت مني ويتحسر، بينما المؤمن شأنه يختلف كما قال جل وعلا بعد آية إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إذن شكور، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو بين خيرين، عندما تحل به المصيبة يصبر، وحينما تحل به النعمة يشكر. وهذا وإن كان أيضا على سبيل الإخبار عن حال المؤمن لكنه حث لنا، حث للمؤمنين أن يكونوا هكذا، فإذا حلت بهم النعماء شكروها، وإذا حلت بهم الضراء صبروا عليها وصبروا على قضاء الله جل وعلا. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، أي ولئن أذقنا الإنسان، هذا جنس الناس مسلمهم وكافرهم، إلا المؤمن الذي التزم بالشرع. قال ولئن أذقناه نعماء، قال الطبري ولئن نحن بسطنا للإنسان في دنياه ورزقناه رخاء في عيشه ووسعنا عليه في رزقه بعد ضراء، بعد ضيق العيش وعسره، ليقولن ذهب السيئات عني. ومعنى السيئات هنا أي ذهب عني الضيق والعسرة وزالت الشدائد والمكاره إنه لفرح فخور، شديد الفرح بهذه النعمة، الفرح الذي يحمله على أن يعصي الله جل وعلا ولا يشكر ربه على نعمه، كما أخبر الله جل وعلا بذلك عن قارون وأن قومه نصحوه ألا يفرح، والمراد به الفرح المذموم الذي يحمله على معصية الله جل وعلا في هذا المال الذي أعطاه الله جل وعلا. لفرح فخور أيضا يفخر، والفخر هو التعالي وذكر المحاسن وعدها وعد إنعامه وأفعاله، يفخر على غيره. إذن انظروا إلى حال الإنسان يا أخوان، جنس الإنسان هكذا، إذا أذاقه الله رحمة نعمة وبسط عليه العيش والرزق، ثم أصابته مصيبة نزعها الله منه، تجده يائس كافر، يئوس، قد يئس وأنه لن يصيبه خير وأنه لن يرجع له خير وأنه قد أدبرت الدنيا عنه وأنه وكفور للنعم ما يشكر. والمؤمن حتى في حال الضراء يقول الحمد لله على كل حال، فيصبر في الضراء. وكم من ضراء صارت عاقبتها إلى خير، كما قال بعضهم، قال بعض المحن تصير منحة من الله وسبب خير للعبد. مثاله غضب حمزة رضي الله عنه، غضب حمزة لما جاء وسمع أبا جهل، وكان كافرا، فسمع أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دين أبي جهل، فقال أتسبه وأنا أسمع، فغضب له فضربه، فحمله وقالت وأنا أسمع وأنا معه، فكان في بداية الأمر بسبب غضبه لسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت هذه منحة عظيمة، أسلم بسبب ذلك ودخل في دين الإسلام، فصار هو أسد الله ورسوله رضوان الله عليه. فالحاصل أن تصبر إذا وقعت بك المصائب، اصبر، إياك والتسخط. بعض الناس إذا حلت به المصيبة يجزع ويسخط ويخبر الناس كلهم كأنه يشتكي ربه إلى الناس. يا أخي الذي أحل بك هذه المصيبة هو العليم الحكيم الرحيم جل وعلا، وهو أعلم بك وأعلم بما يصلحك وما هي عاقبة هذا الأمر، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه حال العبد لله، العبد عبد الله حقيقة يرضى بما يفعل به مالكه وربه، فإن أصابته السراء شكر وإن أصابته الضراء صبر. حم الذي إذا أصابته السراء صار فرحا فخورا مختالا يفخر على الناس ويستخدم هذا المال في غير طاعة الله، فليس هذا عبدا لله بل عبد للشيطان. وأيضا إذا أصابته السراء الضراء تجد أنه يئوس، قد أيس وقنط وأيقن بالهلاك ويئس مما عند الله وأن الله لن يغير حاله، هذا ليس من حال المؤمنين أبدا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، بل هو في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. افرح بهذا، ما يصيبك من هم. أحيانا تهتم لأمر، كيف أدخل إلى الروضة وهو زحام، أو كيف أطوف بالبيت وهو زحام، سيبك هم في قلبك أو غم يغمك أن تسمع خبرا، تسمع قتل المسلمين في مكان ما أو كذا فيصيبك غم تغتم لهذا الأمر، أو نصب وهو التعب، أو وصب وهو المرض، أو حزن شيء أحزنك إلا كفر الله به من خطاياك. لكن لمن؟ لمن يصبر ويحتسب، ما هو للذي يسخط ويجزع ويضرب الوجوه ويشق الجيوب ويدعو بدعوى الجاهلية، لا، إنما ذلك للمؤمن الذي رضي بالله ربا ويعلم أن ربه جل وعلا عليم حكيم، وأن كل قضاء قضاه لحكمة عظيمة، وأن عاقبة المؤمن إذا صبر على الضراء صارت خيرا له. قال جل وعلا: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، ذهب عني الفقر، ذهب عني الضيق، خلاص أنا متمكن. اتق الله، فإن الملك بيد الله يهبه لمن يشاء وينزعه من يشاء. لا تغتر بكثرة مالك ولا بكثرة جاهدك ولا بعملك ولا بمنصبك، فإن الله جل وعلا يسلب هذه الأشياء ما تشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء جل وعلا. ولهذا يذكر في الزمن المعاصر أن رجلا ولا يزال حيا موجودا في بعض البلدان كان غنيا وكان يطعم الطعام لكن لا يريد به ويقيم الولائم، لكن يسرف ولا يريد بها وجه الله، وربما ألقى الطعام ورماه في أماكن الزبالة، فنصحه ناصح فقال له: اتق الله، لا يسرب الله منك هذا الغنى، فإن عدم شكر النعمة يؤدي بها، يؤدي بك إلى الفقر. فقال: من أين يأتيني الفقر؟ من أين يأتيني الفقر؟ ثم يقول الذي يعرفه: هو الآن في دولة أخرى يأخذ الزكاة من الناس، يسألهم الزكاة يعطونه الزكاة ليعيش. لا تغتر، هذا المال من الله يا أخي، لكن له أشياء تقيده وهي شكر الله، ومن شكر الله أن تشكر الله بقلبك على هذه النعمة، وبلسانك وبجوارحك تتصدق، تعطي، تعين، تفك كربة المسلمين، تخرج الزكاة. هذا هو ذا هو الذي يقيد النعم. أما إذا أسرف وقال ذهب عني السيئات فصار فرحا فخور، فهو إما أن يسلبها في الدنيا، وإن لم يسلبها في الدنيا يعذب بها في الآخرة، كما خسف الله بقارون رغم كثرة ماله. فالمال ليس دليلا على السعادة، بل لو كان المال، لو كانت كثرة المال مكرمة عند الله لأعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الصحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا مثل سليمان وداود، ملكا نبيا، وبين أن تكون عبدا نبيا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، قال: فأشار إليه جبريل أن تواضع، قال: بل عبدا نبيا، أجوع يوما وأشبع يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الحجر على بطنه من الجوع. لماذا يطوي الحجر؟ كثير مننا لا يعرف ما هو السر، ما هي العلة. يطوي الحجر لأن البطن إذا كان خاليا فمشى الإنسان وأسرع بالمشي أمعاؤه تضطرب وتؤلمه، فيضع حجرا على بطنه ويشده حتى يمسك الأمعاء على ظهره لا تتحرك حينما يسير. فالواجب على العبد أن يشكر الله، ومهما كنت قليل ذات اليد فأنت في نعم لا يحصيها إلا الله جل وعلا. ولهذا الدنيا لا تنظر فيها إلى من فوقك، انظر فيها إلى من تحتك، انظر إلى من لا يجد بيتا يسكن فيه، لا يجد زوجة، لا يجد طعاما يأكله، هناك من يمر به اليوم واليومان والثلاثة ما يأكل شيئا. فلا بد من أراد النجاة أن يكون لله شكورا، وأن يحذر من الفخر والخيلاء والاقترار بالمال. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ها من جنس الإنسان، كما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن جنس الإنسان هذه حاله حين النعماء وحين الفقر والضراء. إلا الذين صبروا، صبروا على ما يقع بهم، قال ابن كثير أي صبروا في الشدائد والمكاره، وعملوا الصالحات أي في الرخاء والعافية. إذن لابد العبد يصبر على قضاء الله وقدره، فيصبر على الجوع وعلى قلة ذات اليد، يصبر على دينه، وأيضا لابد أن يعمل الصالحات. الصالحات كل عمل اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في الأعمال الصالحة. قال: أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء الذين صبروا وعملوا الأعمال الصالحة وتقربوا بها إلى الله لهم مغفرة لذنوبهم، فيغفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم، ولهم أجر كبير وهو الجنة، ثواب الجنة، يأجرهم الله ويثيبهم على صبرهم وعملهم الصالح دخول الجنة، وهو الفوز العظيم لمن وفقه الله جل وعلا له. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. حسبك. قال جل وعلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. قال ابن كثير وغيره: هذا تسلية من الله جل وعلا يسلي به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما عارضه به الكفار، لأنهم جمعوا بين التكذيب وبين اقتراح الآيات التي لا يمكن أن تقع. فقال جل وعلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. قال جمع المفسرين: يعني لعلك ستترك بعض ما يوحيه الله إليك ويضيق به صدرك حينما تسمع قول المشركين عنك لو كان صادقا لأنزل الله عليه كنز من ذهب وفضة، أو أرسل أو جاء معه ملك، أرسل معه ملكا يأتي ويقول هذا رسول الله، فلعلك يضيق صدرك بسبب ذلك. فهو وإن كان إخبار فهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لا يضيق صدرك بذلك، واستمر في دعوتك وفي أمرهم ونهيهم، ولا تترك شيئا مما أمرتك به، ولا يضيق صدرك من مكرهم وقولهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير، أمرهم إلينا بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله أن يحرص على دعوة الناس إلى الخير، لكن قد يواجه بالسب والشتم والأذى والعبارات التي لا تليق، بل قد يصل إلى الضرب إلى القتل، لا يثني كذلك عن الدعوة إلى الله. ومرد العباد إلى الله، أنت عليك البلاغ، ولا يضيق صدرك بما يقولون لو شاء لجمعهم على الهدى أجمعين. قال جل وعلا: إنما أنت نذير، أنت نذير تنذرهم وتبلغهم بموضع المخافة وبما أمامهم من الأهوال إن لم يؤمنوا، والله على كل شيء وكيل. الله جل وعلا هو الذي يحفظ أعمالهم وأقوالهم ويجازيهم عليها، قد توكل بشأنهم وحفظ أعمالهم ومجازاتهم عليها، فالله هو الوكيل. وأنت إنما أنت نذير لهم، فما عليك إلا أن تقوم بدعوتهم وأمرهم ونهيهم، ولست مسؤول عن أعمالهم، لهم ما كسبوا ولك ما كسبت، والله وكيل عليهم وعليك، وسيجازي كل عامل بعمله. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك كما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته من بعده وللدعاة إلى الله أن يدعوا إلى الله، وليس عليهم إلا دعوة الناس إلى الحق، وليس عليهم إلا بيان الحق، وأما اهتداء الخلق فإلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما معنى السر وأخفى؟ السر وأخفى المراد به ما يسره الإنسان، وما هو أخفى من السر، وهو حديث النفس. فالسر يقال للشيء الذي يسر، هناك شيء لكن يسر به، وما هو أخفى منه الشيء الذي هو مجرد حديث نفس، لم يكن شيء لكنه مجرد شيء يدور في النفس، وقيل غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء مفصلا؟ نعم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ولهذا قال للقلم اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ما هو كائن إلى القيامة، إلى يوم القيامة، كل ما يقع الآن ويكون في الدنيا هذا مما يكون ومما أحصاه الله وحفظه في اللوح المحفوظ عنده جل وعلا. نعم. سائل يسأل: أنا في حملة وسأذهب إلى مكة يوم 8 ذي الحجة وأريد التمتع، ماذا أفعل؟ تلبي بالعمرة، وإذا جئت مكة تذهب وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر شعرك، فإن كان بقي وقت تخلع ثيابك تغتسل، وإن كان قد ضاق الوقت، هذا هو الغالب يوم 8 الناس يحرمون بالحج، بعدما تنتهي من العمرة تقصر رأسك تلبي بالحج ولو كانت بثيابك بثياب الإحرام التي عليك، لا حرج، وهذا أفضل، الإتيان بعمرة مستقلة ثم حجة مستقلة. النبي أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وتمناه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. سائل يسأل: كيف تغطي المرأة وجهها؟ تغطي وجهها بغير النقاب، بغير النقاب، وهو ما يخاط على الوجه، على هيئة الوجه، ويجعل فيه شق على العينين أو على أحدهما، ما سوى ذلك من الغطاء فهو مأذون لها، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كنا ونحن محرمون إذا حاذنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا حاذونا إذا تجاوزونا كشفت إحدانا جلبابها، فتغطي وجهها بأي غطاء يستر وجهها عن الرجال الأجانب. نعم. سائل يسأل: هل المرأة تغطي رجليها بشيء في الحج؟ إيه، المرأة تغطي كل شيء إلا وجهها وكفيها، لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن أيضا تغطي وجهها بأي غطاء، وتغطي يديها بعباءتها أو بثوبها، لأن المرأة كلها عورة، والله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والوجه هو غاية الزينة وأحسن الزينة، واليدان كذلك، وتغطي أقدامه. والله جل وعلا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة عليها التستر والتحشم، وهذا والله خير لها عند ربها. نعم. سائل يسأل أحج هذا العام متمتعة ثم فك إحرامي، هل يجوز عمل عمرة أخرى لأحد أقاربي قبل الإحرام بالحج؟ العمرة من مكة ليست من السنة، العمرة من مكة يا أخوان ليست من السنة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمر بها ولا أرشد إليها. لكن عائشة حاضت لما دخلت مكة ولم تستطع، أدخلت الحج يوم 8 على العمرة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فحاول أن يثنيها وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك، فألحت عليه فأذن لها. فنقول ليست من السنة، لكن من أردت أن تنفعه فأكثر من الدعاء له والاستغفار له، وهذا ينفعه نفعا عظيما. وبعض أهل العلم يستثني إذا كان من تريد تعتمر عنه لم يعتمر عمرة الإسلام، قال إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فإنه يستثنى يعتمر عنه، والله أعلم.